بسجن ضيق بين أرباب العاهات والبليات، وأبكارا عربا أترابا كأنهن الياقوت والمرجان، بخبيثات قذرات سيئات الأخلاق مسافحات أو متخذات أخدان، وحورا مقصورات بالخيام بخبيثات مسيبات بين الأنام. وإنما يظهر الغبن الفاحش في هذا البيع يوم القيامة، وإنما يتبين سفه بائعه يوم الحصرة والندامة، إذا حشر المتقون إلى الرحمن وفدا، وسيق المجرمون إلى جهنم وردا، ونادى المنادي على رؤوس الأشهاد، ليعلمن أهل الموقف من أولى بالكرم من بين العباد. فلو يتوهم المتخلف عن هذه الرفقة ما أعد الله لهم من الإكرام وادخر لهم من الفضل والإنعام، لعلم أي بضاعة أضاع، وعلم أنه لا خير له في حياته وهو معدود من سخط المتاع، وعلم أن القوم قد توسطوا ملكا كبيرا لا تعتريه الآفات ولا يلحقه الزوال، وفازوا بالنعيم المقيم في جوار الكبير المتعال، فهم في روضات الجنة يتنعمون، وعلى أسرتها تحت الحجال يجلسون، وبالحور العين يتفكهون، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. تالله لقد نودي عليها في سوق الكساد، تالله لقد نودي عليها في سوق الكساد، فما قلب ولا استام إلا أفراد من العباد. فواعجبا لها كيف نام طالبها، وكيف لم يسمع بمهرها خاطبها، وكيف طاب العيش في هذه الدار بعد سماع أخبارها، وكيف قر للمشتاق القرار دون معانقة أبكارها، وكيف قرت دونها أعين المشتاقين، وكيف صبرت عنها أنفس الموقنين، وكيف صدفت عنها قلوب أكثر العالمين، وبأي شيء تعوضت نفوس المعرضين. مع الخطبة الثالثة عباد الله، في علامات محبة الله عز وجل، لا تخدعن نفر الحبيب دلائل، وعلي من تحف الحبيب وسائل، منها تنعمه بمر بلائه وسروره في كل ما هو فاعل، ومن الدلائل أن يرى متبسما والقلب فيه من الحبيب بلابل، ومن الدلائل أن تراه مسلما كل الأمور إلى المليك العادل، ومن الدلائل أن تراه مسافرا نحو الجهاد وكل فعل فاضل، ومن الدلائل زهده فيما يرى من دار ذل والنعيم الزائل، ومن الدلائل أن تراه باكيا أن قد رآه على قبيح فعائل، ومن الدلائل زهده فيما يرى من دار ذل والنعيم الزائل. تكلمنا عباد الله عن عدة علامات لمحبة رب الأرض والسماوات، من ذلك الذلة على المؤمنين، والعزة على الكافرين، والجهاد في سبيل الله، والجهر بالحق غير هائب ولا وجل. ومن ذلك عباد الله اتباع سنة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من ذلك كثرة ذكر الله عز وجل، قالوا الذكر غراس المحبة، فالذكر يورث المحبة، والمحبة تورث الذكر، من ذلك أن يسعى العبد في طاعة الله عز وجل حتى يتضرر البدن ولا يمل القلب. وكل ربك ذا حب لتخدمه، إن المحبين للأحباب خدام. من ذلك أن يكره معصية الله عز وجل، ومن ذلك أن تراه باكيا أن قد رآه على قبيح فعائله. تعصى الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. من علامات محبة رب الأرض والسماوات أن يحب العبد الخلوة وأن يأنس بالله عز وجل. فغاية ما يريده المحب أن يخلو بحبيبه. قيل لبعضهم: ألا تستوحش وحدك؟ قال: كيف ذلك وهو يقول: أنا جليس من ذكرني، أنا جليس من ذكرني. وهذا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم يقول لقومه: وأعتزلكم وما تعبدون من دون وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وهؤلاء الفتية عباد الله أصحاب الكهف. قالوا: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. سمع شيخ الإسلام رحمه الله وقد خرج إلى الصحراء، فسمعوه وهو يقول: وأفارق الديار لعلي أحدث القلب عنك بالسر خاليا. فهو يفارق الديار من أجل أن يخلو بربه عز وجل. فغاية المحب أن يأنس بالله عز وجل وأن يخلو مع الله عز وجل. فإذا أحب أحد أحدا أحب أن يخلو به، فهو يأنس به إذا خلا. وقالوا: الاستئناس بالناس من علامات الإفلاس. وقالوا: اعتزال العامة مروءة تامة. فمن علامات المحبة أن يحب العبد الخلوة، وإذا خلا أنس بالله وسعد بالله عز وجل. من علامات المحبة كذلك عباد الله أن يحب بيت المحبوب، أن يحب بيت المحبوب. قال عز وجل: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. لما أضاف الله عز وجل هذا البيت إلى نفسه وشرفه الله عز وجل بقوله: وطهر بيتي للطائفين، جعلت قلوب المحبين تحن إلى بيت محبوبهم. فكلما ذكر لهم هذا البيت حنوا، وكلما تذكروا بعدهم عنه أنوا. انظروا إلى الحجاج والمعتمرين، والسفر قطعة من العذاب، كيف يستلذون السفر لبيت المحبوب، وكيف يبذلون من المال، وكيف يعانون من المشاق من أجل الوصول إلى بيت المحبوب. وإذا كان في حب الخلق قال بعضهم: وأقبل الديار ديار ليلى، وألثم هذا الجدار وهذا الجدار، وما حب الجدار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. فمن علامة حب الله عز وجل أن تحب بيت الله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله عز وجل بظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: وشاب قلبه معلق بالمساجد، أي وإذا فارق المسجد ببدنه فقلبه كالقنديل في المسجد معلق بالمساجد. فالمحب لله عز وجل يحب بيت الله، يحب الكعبة، ويحب مساجد الله عز وجل. فهذه من علامات المحبة. من علامات المحبة كذلك عباد الله أن تحب كلام المحبوب، وأن تنصت إلى كلامه، وأن تشغف بسماعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: اقرأ عليك وعليك انزل. قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود في سورة النساء حتى وصل إلى قوله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. فنظر ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان، فإذا عيناه تذرفان. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى الأشعري وهو يصلي بالليل، فقال له: مررت عليك البارحة واستمعت لقراءتك. فقال: لو أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. محبة كلام المحبوب من علامة حبه. كان ابن مسعود يقبل المصحف ويقول: كلام ربي كلام ربي كلام ربي كلام ربي. وقال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. فهل تحبون القرآن؟ وهل تحبون استماع القرآن؟ وهل تأنسون بسماع القرآن؟ وهل تزدادون إيمانا بسماع القرآن؟ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زادت هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. من علامة حب الله عز وجل البذل في الله عز وجل. كيف كان الصحابة يصرعون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من حبهم له، فكيف بحب الله عز وجل؟ وقد ذكرنا 11 أنصاريا قتلوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم يذبون عنه، ثم وقف طلحة بن عبيد الله وصد عنه سهما متوجها إليه بيده فشلت يده. وكان أبو طلحة الأنصاري يجعل ظهره ترسا للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن علامة المحبة البذل للمحبوب، أن يبذل العبد لمحبوبه، فهذا يدل على صدق المحبة. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. من علامة حب الله عز وجل الغيرة، أن تنتهك حرمات الله عز وجل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لا، أنا أغير منه والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله عز وجل حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والغيرة حياة القلب، ولا حياة لقلب خال من الغيرة. والغيرة هي التي تدفع إلى الجهاد وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكلما زادت غيرة العبد جاهد لإعلاء كلمة الله وغضب عند انتهاك حرمات الله عز وجل. فمن علامة حب الله عز وجل الغيرة لله عز وجل إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. من علامة حب الله عز وجل كذلك عباد الله أن يحب أولياء الله، وأن يحب أنبياء الله، وأن يحب الدعاة إلى الله عز وجل. فهذا يدل على حب الله عز وجل. وأن يبغض أعداء الله عز وجل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فالذي يحب المنافقين، والذي يحب العلمانيين، والذي يحب الفاسقين من المغنيين والمغنيات، فهذا يدل على أن قلبه خال من محبة رب الأرض والسماوات. والذي يحب أهل الدين والملتزمين بالشرع المتين، فهذه علامة قوية على حب الله عز وجل. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة ومحبة، فيحبهم الله عز وجل ويحببهم إلى أوليائه. قال هرم بن حيان: إذا أقبل العبد بقلبه على الله عز وجل أقبل الله عز وجل عليه بقلوب أوليائه حتى يرزقهم مودته. فالحب في الله عز وجل يدل وهو علامة قوية على محبة الله عز وجل، وليس هناك أحد يحب لذاته إلا الله عز وجل. أما حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب العلماء وحب الصحابة وحب الدعاة إلى الله عز وجل، فكل هذا من علامات حب الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. من علامات حب الله عز وجل أن العبد إذا دخل في الصلاة زالت عنه همومه وغمومه، ووجد في الصلاة منتهى راحته وسعادته، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فما كانت قريرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الدنيا، مع أنه حبب إليه من أشياء الدنيا النساء والطيب، ولكن قريرة عينه في الصلاة سيدة العبادات وأم الطاعات. وكان يقول: أرحنا بها يا بلال. وكان إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة. من علامة حب الله عز وجل كذلك عباد الله أن يبخل العبد بالوقت والنفس، أن ينفق في غير طاعة الله عز وجل. أكثر من أشح الناس بخلا بماله، فيبخل بأوقاته وأنفاسه أن تكون في معصية الله عز وجل أو في المباحات، ويود أن حياته كلها في طاعة رب الأرض والسماوات. من علامة حب الله عز وجل كذلك عباد الله أن العبد يكره أن يراه الله عز وجل على معصية، ومن الدلائل أن تراه باكيا أن قد رآه على قبيح فعائله، فهو يود ألا يراه الله عز وجل في معصية الله عز وجل. ومن الدلائل أن تراه باكيا أن قد رآه على قبيح فعائله. من علامات حب الله عز وجل الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. ومن الدلائل أن تراه زاهدا فيما ترى من دار ذل والنعيم الزائل، لأنه لا يرضى بالدون ولا يبيع الأعلى بالأدنى بيع الخاسر المغبون. فيعلم بأن الدنيا ظل حائل وعرض زائل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل قال في ظل شجرة ثم راح وتركها، أي هو سائر في طريقه إلى الله عز وجل كالمسافر في طريقه رأى شجرة فجلس تحتها فترة في فترة القيلولة شدة الحر ثم راح وتركها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أزهد الناس، كان يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، ولا يوقد في بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نار. فمن علامة حب الله عز وجل أن ترى الرجل زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. هناك مواقف إيمانية كذلك في حب الله عز وجل. من ذلك قصة عاصم بن ثابت رضي الله عنه، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية عينا أن يأتون بالأخبار، وأمر عليهم عاصم بن ثابت رضي الله عنه، فذكروا لحي من هذيل فتبعوهم بمائة رام، فلجأوا إلى فدفد أي مكان مرتفع، فأحاطوا بهم وقالوا لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، حبا لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام. فقاتلوهم حتى قتلوا عاصما في ستة أو سبعة من أصحابه. وكان عاصم رضي الله عنه قد عاهد الله ألا يمس مشركا ولا يمس مشرك، أي لا يلمس كافرا ولا يلمسه كافر. فلما قتل رضي الله عنه، وكان قد قتل عظيما لقريش يوم بدر، فأرسلوا إليه يريدون قطعة من بدنه يعرفونها تشفيا فيه، فأرسل الله عز وجل على جسده مثل الظلة من الدبر أي من النحل، فلم يخلصوا إليه أي لم يتمكنوا من الوصول إلى جسده بعد أن قتل، فقد وفى مع الله عز وجل في حياته، فلم ينزل في ذمة كافر ولم يمس كافرا، ووفى الله عز وجل له بعد مماته، فلم يمكنهم من الوصول إلى جسده. فإن قال قائل: لماذا تركه الله عز وجل حتى قتلوه؟ فالجواب: لما أراده الله عز وجل له من الشهادة والسعادة، فالله عز وجل يحب أن يرى أولياءه وهم يبذلون أنفسهم لله عز وجل، لا يعزون شيئا على الله عز وجل، فيبوئهم الله عز وجل أعلى المنازل في جنة الله عز وجل. المعاذان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء، يروي عبد الرحمن بن عوف يقول: أنا واقف يوم بدر فوجدتني بين شابين صغيرين، وددت أني بين أضلع منهما، أي وددت أني بين رجلين فارسين عظيمين. قال: فغمزني أحدهما فقال: يا عم أتعرف أبا جهل؟ قلت: وما تريد من أبي جهل؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو رأيته لا يفارق ظلي ظله حتى يموت الأعجل منا. قال: فإذا بالثاني يغمزني ويقول لي مثل ما قال الأول، فإذا أبو جهل يجول في الناس، فقلت: هذا صاحبكما الذي سألتاني عنه. فانقض عليه كأنهما صخرين فضرباه بسيفيهما حتى برد. كيف حبهم لله، كيف حبهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف بذلهم لإعزاز دين الله عز وجل ورفع راية الله عز وجل. سعد بن الربيع رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يرسل يسأل عنه يوم أحد، فوجدوه في آخر رمق من حياته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويسألك كيف تجدك؟ قال: أجدني أجد ريح الجنة. فقال: أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، وقل لإخواني من الأنصار: لا عذر لكم عند الله عز وجل إذا خلصوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم شفر يطرف، أي رمش يطرف. ثم قتل رضي الله عنه وفارق الحياة، وقالوا له: على ما نقاتل وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكان قد أشيع في هذه المعركة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، كما قال عز وجل: فأثابكم غما بغم، أي جزاء الفرار أثابكم وجازاكم بأنه قد أشيع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم: وقالوا على من قاتل وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لشدة حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعاتبه الله عز وجل ليس على هذا الحب، ولكن على أنه إذا قتل كيف يتركون طاعة الله عز وجل. فقال عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فنزلت هذه الآيات الكريمات بعد غزوة أحد، وكأنها تمهيد للصحابة رضي الله عنهم: إذا لحق النبي صلى الله عليه وسلم فهذه أعظم مصيبة تطرأ البشرية، اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي. أوما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للعباد بمرصدي، من لم يصب ممن ترى بمصيبة، هذا سبيل لست فيه بأوحدي. فإذا ذكرت محمدا ومصابه فاذكر مصابك بالنبي محمد. وبهذه الآية عز الصديق رضي الله عنهم الصحابة الكرام، وكانوا قد ذهبت عقول بعضهم، فمنهم من لم يطق الخيام، ومنهم من اعتقل لسانه، ومنهم من هاج في الناس وهو عمر رضي الله عنه، ويقول هو ذهب يناجي ربه كما ذهب موسى عليه السلام، وأرجو أن يأتي فيقطع أيدي وأرجو الرجال، يزعمون بأن محمدا قد مات. ما تحمل هذه المصيبة إلا صديقه الحميم ثاني اثنين إذ هما في الغار، أتأ من السنح أي العالية بالمدينة، وكشف عن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. وخرج إلى الناس فإذا هم يجتمعون على عمر، وعمر يقسم بأنه لم يمت وبأنه سوف يأتي يقطع أيدي وأرجل، رجال يزعمون أنه قد مات. فقال: أيها الحالف على رسلك، جبل من الجبال يتحرك، جبل من الإيمان، مع أنه أكثر الصحابة حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم بإيمان الواثق المؤمن بربه الصابر عند المصيبة والرزية العظيمة، أعظم مصيبة دخلت البشرية، فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآيات وكأنها نزلت الساعة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. مواقف إيمانية في محبة الله عز وجل، وفي إعزاز دين الله عز وجل، وفي رفع راية الله عز وجل. حنظلة بن أبي عامر الراهب تزوج جميلة بنت أبي بن سلول، وفي غزوة أحد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى عروسه فأجنب منها، ثم سمع الهيعة فلم يمهل حتى يغتسل، فخرج إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقاتل حتى قتل رضي الله عنه. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة تغسله بين السماء والأرض، كيف ترك عروسه في صبيحة دخلته وهو مع ذلك لم يمهل حتى يغتسل، فيجيب الداعي ويقاتل حتى يقتل. وكانت جميلة قد رأت رؤيا، رأت بأن السماء قد انفتحت ودخل فيها، فقالت هذه الشهادة، فأحضرت أربعة من أهلها يشهدون أنه قد دخل بها، فدخل بها ولم يغتسل، ثم لقى الشهادة والسعادة. مواقف إيمانية في محبة الله عز وجل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم كف بأس الكافرين عن بلاد المسلمين. اللهم عليك بالأمريكان الحاقدين وأوروبا الكافرة الحاقدة. اللهم رد بأسهم عن بلاد المسلمين في باكستان وفي أفغانستان وفي الصومال وفي العراق وفي فلسطين. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم دمرهم تدميرا والعنهم لعنا كبيرا. اللهم عليك بالطواغيت والمنافقين والعلمانيين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم لا ترفع لهم في الارض غايه، واجعلهم لسائر خلقك عبرة وآية. اللهم اقسم لنا من طاعتك ما تحل به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، واخذ الدين عن المدينين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك، وردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوبا والربا والزنا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.